أبدا لن يؤدي إلى المراجعين. وأيضا تحقق إلى آخر تعطي مالك تعلم حتى لا يصل مالك إلا تقي ولا تقول إلا تقي. الله المستعان. هذا هو الغرض يجب الصراحة. أما بغرض ضرب الحكم الكبيرة هو في أحد الدول لا يجب أن يكون فيها حكم الكبيرة. أي مكان في العالم أو أي فاسق الآن حكم الكبيرة إلا إن كان هذا فرد حق الإرهاب والثانية الإمبراطور المخدرات. الإمبراطور ممكن موضوع أخرى. أما غيره في البرلين هو ضرب المخدرات هي كنيسة فراغي عبد الأسد حكم الخطي حكم الكبيرة هذا أحد. ومقالات مخترقة يعني الدول الخارجية المقارات والدول الزاوية في بعض دول الله يبدأ بحيدة حتى لا تقول هذا بيعني هذا وعدوه السنوك ودولة الناس لا يبع إلى أن والدولة الدولة بقية الشورة كما نقال نترجم حالة هذه في إلى الدولة تعالوا إليك عنه وتطلع صراعها في دولة سعودية غالية سعودية أظن بعض القادم عليها الحصمة في الوطنية لأنهم أي جوارب جديدة ورجل والبيوتر الشغل كل حق دور خد جوارب الاختيارية والحرام عليك والسائل لا يبالغ خلق محمد وبعدين الاسم هل يرسلك إلى جوارب يعني كان أكبر مجد هنا فإكتار جوارب مجرد غير اسم حق صورته وجاء دخل هم ولهذا الأول بعض المجرمين تكفر المؤسسة إذا كان شهرات في حق الجلدة ولا في كان هذا الإخطاء موجود فالله لأنه شيء العالم يقال في حالة من الإبهام رهيبة ونحن الحمد لله جلدة بعيدة بأن يبارزان حق الله من ثماثنا حكم إذا دخلتنا وعاول الهزم والشر الله مستعان أن كلة الله عز وجل الأمم مثلا يكتش في هذا منها مبادئ علمنا الآن المبادئ التربوية والنفسية إذا تخرجت هذا شيء معروف يكون مقدمة إذا تخرجت من قسم الفيزياء كيمياء عقيدة حديث تفسير بحث يعني أنت درست علم بحث كل المية وستين ساعة 140 أخذت علم بحث وتخرجت فأنت أول في تلك السيرة بعد التربويين وأنا لك وظيفة فهي أقل منهم إدارة هذا معروف التربويين منهم اللي درس فيزياء شوية وحط معاها تربوي شوية كيمياء حط معاها تربوي شوية تفسير حط معاها تربوي يعلم هذه انظر ماذا يقر من الله موجودة هذا الكتاب صفحة 183 كتاب مبادئ علم النفس الدكتور مصطفى حمزة أستاذ علم النفس بكلية الآداب والعلوم الإنسانية جامعة عبد العزيز تقدم لي ذكر الابن من ألف استهدف الكتاب منشور في منجب الأسماء إلا في شيء هو في الجامعة يتكلم عن العادات الأمريكية طبعا السينما والاتجاهات كل واحدة يقولون كان ولاية من هنا نحن هنا الكلام كله هنا على يعني المجتمع الأم أو الأب في العالم ثم بعدين يقول إن تعديل العادات في الجماعة أيسر من تعديلها في فرد واحد اسمه يا أعضاء الهيئة ودعاء عشان تعدل الناس وأنت مطالب دعاء تعديل العادات في الجماعة أيسر من تعديلها في فرد هذا أعرف في كل معلوماتكم الأولى وبعدها وهذا يخص لنا تصويرا جزئيا تقدم العلاج النفسي الجماعي ونجاح والملاحظ بهذه المناقشة ما أداه وجود أندية المدمنين على الخمر مراهي للمدمنين على الخمر في أمريكا من تقليل واضح للإدمان فإن شفاء كثير من المدمنين سبعة واحدة لأيسر من شفاء واحد بمفرده واحد خمس حصوص حق لا يسمعها موجود هذا مخدرات ما يسمعها ايش الطريقة الأمريكية العلاج سوي نافذة ويدمع السكارى في ناس كل واحد يغني على مدار شعوبهم للشعوب وكذلك المخدرين المحسسين المهددين هذه الطريقة الأمريكية تدرس في بلاد المسلمين ومدارس المسلمين هذا أفضل شيء وبعدين قصة هذه هذه كبيرة المشاكل مثلا صحة 201 يقول أما عن العقدة الجنسية يا أخي احنا في دين الإسلام ما في شيء اسمه عقدة أصلا، لأن المؤمن لا يفعل مثل عذر. يعني لو كان واحد أصل مرتين والله يتعذب، ليش تعذب أصل مرتين؟ يعني قضاء الله وقدر الله ما فيها شيء، لا هي عقدة أصلا. وأسوأ من ذلك أن يقال عقدة جنسية. ليش نقل الموضوع؟ النصارى الأمريكان والغربيون عندهم العقدة ليش؟ الأمريكي أو الأوروبي أو الأوكراني عموما الذي يريد أن يعبد ربه على دينه يعني ويكون طاهرا متمكنا وخارجا وتقيا ويريد الجنة ما يتزوج، ما يتزوج أصلا، لأن المسيح حافظ الله عليه الصلاة والسلام. فلما يتزوج يحس بالذنب، يحس بالعقل، فيقوم يفكر أنه مثلا لا يستطيع أن يأتي زوجته، يقول أكيد عنده شعور ديني، الشعور الديني هذا أنه أنا لما تزوجت لم أكن في ملكوت الله، فقال المسيح من الدين وقال يجيب الأسئلة، لا يستطيع أن يأتي زوجته، فيقول هذه عقل. ثم كان ثم تطورت الأمور لأن الرهبانية التي اتبعوها ما غرضها الله وما شرعها الله تجعل يحس بالعقدة وهو حلال. نحن أمة مأمورة بالتكاثر والتناسل، مأمورة بتهيئة الزواج وإنشاء الأيام الصالحين من العباد والإناء، مأمورة بذلك، تعبدنا الله فيه. نحن نؤذر وفي بضع أحدكم قدر يا رسول الله يأتي أحدنا شهوته ويقول له أنت قال نعم أرأيتم إن وضعها في حلال أكاد عليه الوزن في حرام عقل قدر، أرأيتم وضعها في حرام أكاد عليه الوزن، فقال فكذلك إذا وضعها في حلال كان له أجر. عندما عقدة أنت تعمل هذا العمل وأنت تحس حتى الحمد لله يعني الساق عندك اللي ما هو يقول والله يا رب عقدي هو أصبر يأتي الحمد لله ما عنده عقدة أفضل على المتدين أن يفعل هذا ويشعر أن يطيع الله ورسوله ويتزوج ويفعل خير ويعشر نفسه ويعق هذه أيضا الأنتاج من الحرام أي يشعر بأنه يفعل طاعة. ما عنده العقدة الجنسية أصلا لا يوجد معه. يقول لك العقدة الجنسية سببها كبت الرغبة الجنسية، إذ أن المجتمع يقيد الدافع الجنسي تقييدا كبيرا، ويتمثل هذا التقييد في العرف والتقاليد والقانون الأخلاقي إلى آخره. وهكذا ينسى الإنسان من الرغبات الجنسية غير مشروعة بل ومهملة وغير معترف بها، غير معترف بها على اليد عندما صارت ومنفصلة عن كل الرغبات والأفكار التي يتقبلها المجتمع. هذا يجعل ايش؟ يؤدي الى الصراع ويؤدي الى الإغرام طبعا، يعني السؤال العقل القيد يعني الحل الصحيح مش مجرم الرسائل اذا وسع الله وطلب الله، الحل ان لا يضع المجتمع اي قيد على العلاقات الجنسيه حتى ما تكون حقوقه بسبب، يعني مع زميلته ومع صاحبته ومع الخدامه ايش معنى هذا؟ هذا معنى هي قلنا لا العرف يمنع، التقاليد تمنع، الشريعه تمنع، تمنع القوانين اي شيء يمنع، فمعنى ذلك اننا تسببنا بوجود عقده عند الشعب، عقده عند البشر. فما في طريق انه يعمل جريمه، يعني واحد قال جاء طرف سياره، سياره مرسوم ساخره طرف ليش طرفتها؟ قال ابويا او امي ما رضيت اروح انا مع الخدامه، معك حق؟ لان عندك عقده. العبدة الجريمة جاءت من ايش؟ من العبدة، العبدة كلها ايش؟ ما خرج الطاقة الجنسية، فإذا هو بريء. الخطأ من المجتمع، والخطأ من الأم اللي منعت، والخطأ من العرف، والخطأ من التقاليد، هذا هو الواقع يعني في الغرب يعني عموما، وهذا من يريدون أن ينسخوه، يصبح أمة منسوخة شكلها وأسماءها إسلامية حتى الأسماء الكبرى. والآن صار جاكبين والسلطان والمسلمين وما عاد، لكن يريد أن يلتفون ولا يبقى منا الذي هي الإسلام شيء على يريدون، ولكن خطوة خطوة. وهذه من الأمور التي يجب على الإخوان الكرام الطلبة، الطلاب يذكرون المدرسين ينكرون الدعاء كلهم لا يستطيع، يعني لو غني أمر غني أمر طالب ياخذ هذا الكتاب يورد هذا المقر عليه يقول له يتصل بالجامعة يتصل بعيد الكلية بمدرس المادة يتحاور كيف تتفق مقصورة دائما أن يقال في الفقر قلب الخير. إذا هذه المقارنة من أوجب ما يجبر الله تعالى. وهذه مشكلة اليوم. هذا فيها عبر كبيرة على كل حال. لكن الله قال لي ما أعجب إلا من أفضل باطل وإداء الحلال. ذكي بدر فقال له فإذا رسول الله ألا رجعت ألا رجعت شمال؟ قال لا. كيف وقفته الصحف وقفته الإذاعات وصحفها لقد أخلفت الكلام. صاحب الأصوليين صاحب المتسببين صاحب المبيعين يعني سبحان الله. نعم نكشف لنا من ذلك والحمد لله نكشف أن الغرض والإنفاع وضرائب الداخلية في أكثر البلاد هو محاولة التدين أمر الشيوعية الأهالي والوفد والشغال هذا المشكلة. لكن يحيى أبقى كيف نحن عضونا تلقوا نفس الكلام هذا العدل. فقد رجل يقول يقول أنا شاهد من هنا العمد والمصارف والفقراء وهذا أمر من العمد والفقراء العيال بتوع الدقن والجلباب والإطفال المسؤولون اللي يبدو فرقة منهم افتع غدد ودقن وهذا أمر مني شرعان ثالث شفت إيه يقول العمد والفقراء إذا نزل عندك واحد من الدقون والجلابيب افتع غدد ودقن وهذا أمر مني باعتبار الوزير الداخلي. وبعدين وقف احد من شيخ الخير هذا شيخ مسكين فقال طيب انا لما ادفع رقبته وادبره الصحابه مش حتفكر فقال له الصحابه تذكر مسلم ان يقول ربي الله قال لا تهرب شيء لا احنا ما قال اعتدى على المسلم لان في معاه دجل الجبال هذا الدليل فقال الصحابه يعني ما يطلع بالدين لا هذه مشكله اصبر أجل رجل الزغريق من بعيد لبعيد من بعيد هذا الشاق لا يكون الصحة يصوره من بعيد لبعيد ادفع رقبته وما لك دعوة بالبيت مش عليك للصحابة ادفع وانا رقب. يقول لسنا بحاجة إلى فئة ترتدي بالبابة لسنا بحاجة إلى فئة ترتدي بالبابة لقدرة اللحى ويسمون أرضكم الإخوان المسلمين طبعا أي مسلم عندهم كانوا إخوان المسلمين وجماعات دول اسمهم الإخوان الشياطين ولاد الكفر ولاد الكفر وسوف أظل وراءهم قل لنا قال العبرة وسوف أظل وراءهم حتى أقطع جابرهم وأنهيهم أو أهلك دون ذلك فأهلكه الله الحمد لله الحمد لله يقول أعتب على الأطباء والمهندسين أوه ما يستمر الناس كلهم الكفر المهزئين يعملوا يعني حفر للوطن الجنوبية أعتب على كبار المهزئين وأساتذة الجامعات الذين تركوا الساحة لهؤلاء الإخوان الشياطين وصفى ظل وراءهم حتى أقطع دابرهم كلهم لابد من قطع خبرهم إخوان المسلمين إيه بلاد الكفر دول لازم ينقتلوا يعني كلهم في الشرع الذي ينادون به يكونون بالشرع يعني كيف يكون المشفى عندنا أصحاب المقامات المشايخ يعمل بيان لهم قوارب وتبديل وكفرة وتبنى الشيخ سبقلهم بالفرع نعم زي ما قال الزعيم الهالي يقول بفرحة يجيب لك فترة يجيب لك فترة هؤلاء من ضرب الله تعالى مثلهم مثلهم في القرآن أو مثلهم كمثل الكلب إن تحمل عليه يذهب أو تتركه يذهب وبعدين يقول الله ويقول الراجل التابع اخر لا الذي في القديم ولا في الجديد من مذهب انهم صح وعلوات كل هذه المصدر موجود. يقول الامام التابع يجوز للحاكم ان يقتل سلطه الناس في سبيل لعب السلطين في امان وانا عاوز اقتل شخص واحد من اي من الشعب عمل فتوى الشافعي اما فتوى الشافعي بالذكر والجنفاء والدين لا بس ياخذ الشافعي اللي يبطل السلف والسلف هذولا كلها الدقون واهل كما يقول البلد هذا السلف المقصود وبعدين يعيش السلفين في امن بطمانينه بالتالي النصارى الاخبار يعيشهم التحريم والشيوعيين والوثنيين والعلمانيين على كل حال الله سبحانه وتعالى يعني اهلكه الحمد لله لان خلع كما خلع الحبال وهذه من عبر الله يا اخوان، الله يوفق الله يعتبر. لا تقف في قطع داخله قبل الدين. اول من يرقلك ويلومك ويسيء اليك فانت فضله من جعلك في قصه امام اخوانك الدين. لا اي واحد منا مهما كان موقع ان لم تكن في قصه اعداء الايمان، اعداء الايمان، وهذا هو الواجب ان تكون مع اهل الايمان ومع اتباع الحق، فعلى الاقل ان لم تستطع فلا تكن في قصه اعداء الايمان ابدا. فيخلع كما يقلع الحذاء. لو ان فرعون راى ان التضحيه بهامان تؤدي الى نفسك مع موسى، والله يخلع هامان يرسل بل يرسل وهذا كانت دائما دائما حتى يجعل الله تعالى عبر. فهذا الذي صرخ وصيح قد عاقبه الله. انا المقصود انا ما هو هذا اللي انا اكثر ما علمني يعني عناوين الصحف وتعليقاتها، يعني كانه من الان كارثه. في كل كارثه الاصوليون والمتكذبون قلت لهم ساحه لان هذا هو يعني عذر غلط في سهل سبحان الله. هذه مصيبه اننا نظاهر على اخوان المسلمين نعوذ بالله دون ان نشقى طبعا، الله اعلم بعضهم لا يشقى لكن نشقى فيه من يعلم. السيدات يا اخوان نقول يا اخوان اتقوا الله، انتم المطلات يا اخوان ايقظوا القلوب ادعوا الى الله. لا يصح للسيدات رياضه بدنيه، تعليم السباحه للسيدات، تعليم باليه للاطفال، تعليم باركيت للسيدات. اول مره والله ما اعوذ بالله. توظيف كثره مساجد جسم كامل دي 5000 شهور وهذه كندرسوها انا وعلا. لكن هم قالوا تعري وأيما امرأة طلعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت ما بينها وبين الله عز وجل، فما صح ذلك عن نبينا الله عليه دخل اعتبرها. ما يمكن تفعل فيها البحث عالم بالله، يمكن تصور فتصبح، يمكن مفاهيم عظيمة تترتب. يا اخوان اتقوا الله، هذه الامور علق وطلق ولا مكان كثير. هذا ما راى اول نادي كثير وفلنستفد ماذا عملنا. الله ليس له الحد. طيب خذوا مره 6 5 3 5 اجر فجر قصه 6 5 3 5 اجر فجر قصه. يا لله يا الله صلى الله عليه وسلم. إيه؟ إذا هذا لا يكون ما نعلمه أن الكفار يتمتعون في هذه الحياة الدنيا. أريد تفسيرا لهذا المعنى، حيث أنني عندما أتصحف يعني بالضبط أصبح بعض الصحف أسمع الأخبار، نقرأ مثلا غرق 3 سفن مفتاح الكلام لدولكم، مطرح 50,000 في حادث قطارين في ألمانيا، لا 50,000 قطارين في ألمانيا، سقوط طائرتين في فيتناميتين، انهيار في سلاح حربي، وفاة 36,000 في اشتباكات حزبية في غزة. انقلاب باطل طيب الى الان انفجار البركان نعم اي نعم. المهم يعني الكفار تاخذهم الامراض الزلازل الحوادث البراكين، فاين المتاع؟ فالله تعالى يقول ذرهم ياكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الامل فسوف يعلمون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الدنيا سجن المؤمن وجنه الكافر. هذا معنى يعني القرآن. فنقول هذا الكلام له عدة توجيهات، منها أن الكفار حظهم هي هذه الدنيا، حظ الكفار هذه الدنيا، فمتاعهم هي الدنيا، ما عندهم إلا أن يتمتع ويأكل كما تأكل الآن والله لك والله هذا أفضل وهذا نساعد. ومن هنا كانت هي جنبتك عند غيرها جنبه أبوه فقط. ولا يعني ذلك أن كل لا يصيب بها الميحان والآلام والبلايا، لا، لكن ليس عنده إلا هي بالنسبة لما ينتظره من العذاب. ولذلك يذكر العلماء قصة الرجل الذي جاء إلى أحد العلماء وقيل إنه الحافظ بن حجر وقيل غيره، وقال له كان السيف في موكبه على بغلة بابها والناس من حوله بقبها قربها في الملوك. كما قال أحمد الشوقي من علماء الإسلام الأولين، كان أذل من الملوك جمالة وأعز سلطان وأعظم مظهر. يعني لما غلبنا عبد الملك وأبوه وجمار رأوا عطاء بن أبي رباح وقد كان عبدا نوبيا أسود أقطع أعمى أعرض إلى آخره، قال هذا هو الملك. لا لا لا، لما رأوا احتفاء المسلمين فقال أنت تقول أو نبيكم يقول، الرجل اليهودي قال له يا شيخ نبيكم يقول الدنيا بين المؤمن وجنة الكافر وهو يهودي هذا المخاطب، وأنت مؤمن وأنت في الجنة وهذا يعني وضع وحالة، فكيف يكون ذلك؟ وقال المؤمن بالنسبة لما عبد له الله في الجنة يفيده والله الفتنة يا اخوان الدنيا محن والبكر والآلام والقائد، أنت في الجنة بالنسبة للنعيم الذي هناك فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، كل سلام وسلامة، طيبين في ظل ظليل في فواكه في إلى آخر، هذا لا يمكن يكون من أي إنسان محروم من هذا فهو بسيط. كما لو جئت بإنسان وأدركته في مكان في ظل وكذا أو مكيف جو ضيق ونظيف كل شيء فتوجع وبناس جوا ياكلوا يشوفني مسجون، إذا أنا مسجون ليش ما آكل؟ أنا مسجون في وقت المنصب ونظيف مسجون ليش؟ لأنه إذا الآن لم يصل إلى الطعام الصحي يعني الذين يتنحون هذا كل منهم. وظل في الكافر لكن لو قلت واحد أجاك حقك بليك الحفرة أو بالنار ولا تبدا هنا في الشمس وبرا الشارع، الشارع جنة، الشارع جنة ولا تبقى الحفرة نعوذ بالله، فمن هنا معك. وأمر آخر يا أخوان، الكفار لم يظهر الله تبارك وتعالى لهم مع المتاع الراحة والطمأنينة أبدا، ألا بذكر الله تطمئنكم وهم يذكرون الله، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضيقة ونحشره يوم القيامة أعمى، معيشة ضيقة وإن كان يتمتع ويأكل لكن معيشة ضيقة ضيقة. وكل الغربيين الآن وكل ذلك حتى البزار والبطاط في بلد الإنسان يشكون هذا الطريق من هذا الأرض من هذا الذهب هذا الكون أشياء كثيرة يشكون منه، فليس مرتاحا ولا مطمئنا، ليس في القرآن ولا في السنة ما يدل على أن الكافر في الدنيا مطمئن وسرور وعمل، فليس هناك إنسان مات في الاعتراض تعالى بين ما ذكره الأصل بينما في الكتاب والسنة. جزء الأول عشان أقول عبد الحمد الأولى دائما يسألون بالنسبة لغير التفصيل هذا قد تكلم فيه العلماء وقال لنا الإمام أحمد رحمه الله وبه يفتي العلماء أنه جائز، لكن جوازه لا يعني أن الإنسان يسلك وهو يستطيع أن يدفع نقدا أو يستجيب من الداعي الخير لما يترتب على ذلك من مسألة الزيادة، لأن السيارة اللي بثلاثين ألف نقل مثلا تشتريها ربما بخمسة وأربعين أو بخمسين تخصيص، فلماذا تزيد على نفسك هذا المبلغ؟ لا، هذا الشيء الآخر التخطيط منع الإحسان بين الناس. الذي يقول يا أخي سلمني 10,000 ريال أو أزود على 10,000 أشتري سيارة، أقول لك لا لا أحسب التخطيط أعطي من 10,000 وأنت ما أعرف سيارتي شعور من الله ولا صحيح، لأن أعرف السيارة لا أطبع فيها. فقطع أو ضعف الإحسان بين الناس نتيجة لهذا التخطيط، ومن مقابل تضخمت أموال أصحاب هذه الشركات. فهذه مثل الورقة يعني الباقي ما أعرف فيها ما فيها. في كتاب الأدب المستوى الخالق وطلاب الفنون المطورة الثانوية المطورة صف 84 ما أدري هل الكلام كله فيه ولا بس أن أحمد سيوطي من شعراء الإسلام، أن أحمد سيوطي ما قولكم بأخ قول أحمد سيوطي بك يا ابن عبد الله قامت سمعة بالحق من بلد الهدى الأخاء سعة بالحق من بلد الهدى الأخاء بنيت على التوحيد وهو حقيقة نازلة بها فقراط والحكماء. يقول أرجو شرح البيت الأخير، وهل تعلم أحمد سيوطي من شعراء الإسلام كما يقال المرجع باب الأدب إلى آخره. أحمد سيوطي كان في مرحلة الهزيمة أيام الشيخ محمد عبده وأمثاله، كان الأمة الإسلامية كلها في مرحلة الهزيمة، كل شيء يبيعها تقول تكفير تقول هذا مثل ما عند الغربيين، هذا مثل ما قالت ما عندنا شيء يخالف ما عند الغرب، لان الغرب في قوته وفي اوج عظمته وهم كانوا في الحضيض، فلم يكن عندهم من قوه التوحيد والايمان ما يستعملون به على الكفر اي الغرب، فما كان مثلا الحمد لله عند علماء الدعوه السلفيه بالجزيره العربية والحمد لله، فكانوا ينظرون الكفر من الكفر ولا ينظر إلى الأمريكي والبريطاني والغرب، لا يلقي لهم فعلا أصلا. فيمدح النبي صلى الله عليه وسلم لجهد هذا ولماذا أنه يقول الاشتراكيون أو زعيمهم لولا دعاهم القوم والغلماء، يعني لولا الغلو عندهم لأنت إمام الاشتراكيون. أعوذ بالله. فيقول بنيت على التوحيد، يقول العقيدة الإسلامية بنيت على التوحيد، والتوحيد ما هو شيء غريب، ليش يفعل من الغربيين لما يقول نادي بالتوحيد؟ عقيدة نادى بها سقراط شيخ القديم قال بالتوحيد، فاحتملوا تحملوا النبي صلى الله عليه وسلم تحملوا المسلمين إذا أنتم بالتوحيد، أن سقراط قال بالتوحيد أيضا، والحكماء قالوا من ثلاثة أيضا، وانظروا كيف المقارنة يعني الأمة المنهزمة تتلمس كل ما تخرج في الشيء يقول حتى لو كان هذا يعني يعني حتى جنبي فموجود يعني الكلام هذا أصبح عند الناس مثل ما تقول أمر تعبدي تعبدي، إذا قال لك واحد ليس هو رب أسعاد رب الله تعبده كده خلاص كده الله قال أربعة انتهينا تعبد يعني لا تتعلم معه الآن هذا الشيء كده في أمريكا كده خلاص لا النظام الليلي في كل حاجه حرام ليش؟ ما انت عقدنا المتابعات ليش؟ القضيه صارت بهذه الطريقه الغربيين يقولوا كده المجتمعات المتطوره تقول كده التقدميه خلاص اذا ما احد يتكلم ولا تبحث عن العله ولا عن الحكمه رضي الله عنك كي نقدم اللقاء وليس قبل وقت أنا طالب في الجامعة على قدر من أني في قسم الدراسات يعني الإسلامية، إلا أني لا أستطيع أن أصمد أمام وساوس الشيطان. يا أخي الآن هو الوساوس يا أخوان تعرف وتخيلنا عنها، إن كانت وساوس في المعاصي بأن يعبد عبد الله، يعني بأن يقول أسمع غناء، أنظر إلى حرام، أقرأ حرام، أن يتقي الله ولينظر إلى شغل المعاصي. أنصح الأخت أن تقرأ كتاب الجواب الكاذب وتقرأ فيها ضرار المعاصي وشغل المعاصي وخطرها على الإنسان وما تؤدي إليه، نعوذ بالله من ذلك. وإن كانت وساوس بما يتعلق بالإيمان بالله وصفاته والقدر وما أشبه ذلك، فلتعقكم من ذلك بالعلم الشرعي الصحيح بإذن الله، بكتاب الله،